من أول يوم في الحكم صديق الأمة أعلنها دستور فخار للأمم ولدولة عدل زينها. في أول خطبة ألقاها الحاكم الأول في الإسلام بعد لحاق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، قال: وليت عليكم ولست بخيركم. ونقف عند هذه الكلمة، إن الصحابة اختاروا من يرونه أفضلهم وأحقهم بمنصب الإمامة، ولكن الرجل الذي وقع عليه الاختيار يقول: لست بخيركم. لماذا؟ لأن الرجل الكبير له بصيرة حادة تدرك من آفاق الكمال آمادا بعيدة، فهو يرى نفسه دونها ويستصغر لذلك شأنه. ثم نقرأ الكلمة الثانية: إن رأيتم خيرا فأعينوني، وإن رأيتم شرا فقوموني. ليس هناك حاكم معصوم، والعبقرية لا تعني العصمة، وفي جماهير الناس من يرى حقا خفي على أولي النهى. وبتاج القمة والقيم من فوق المنبر بينها كي تحيا الأمة من عدم من بعد بيانك علمناها. ومن ثم فعلى الحاكم أن يستمع إلى النصح، بل أن يطلبه من أهله: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. لا ولاء هناك لشيء آخر، ولا تجمع إلا في هذا الاتجاه، فإذا ارتد عنه أحد انقطع حبله بالجماعة. والحاكم عندنا بسم الله يأمر وينهى، لا بأي اسم آخر. من أول يوم في الحكم أبو بكر قام وأعلنها. رسالة.